ابن نبي ورسول ابن رسول رسول الله رسول الله وأنبيائه عليه الصلاة والسلام. فيوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. ثم من ناحية أخرى بين عليه الصلاة والسلام الشرف والكرم والسبق في النبل, وهو أن يكون في جاهليته من كان الجاهلية شريفا وكريما كرما ثم أكرمه الله بالإسلام فلم يزد بذلك إلا رزعة وشرفا وكرما, وانضاف إلى ذلك أن يكون فقيها في دين الله عز وجل, فصارت أحوال تقلب فيها بالمجد والشؤدة. الأول الذي هو ذكر الأكرم أكرم الناس الذي جاء ذكره أولا هو الأساس والمقياس والميزان الذي إذا وجد فهو كرم وشرف, وإذا انضاف إلى ذلك شرف نسب ويكون شرف تقوى وشرف نسب, وإذا انضاف إلى ذلك أن يكون في جميع أحواله شريفا وكريما قبل الدخول في الإسلام وبعد الدخول في الإسلام, فيكون لذلك تقلب في الشؤدة والشرف. لكن المقياس والأساس هو الأول الذي لا ينفع شرف بدونه, لأن شرف النسب بدون شرف التقوى لا عبرة به ولا فائدة من ورائه. أبو لهب من ناحية النسب شريف شريف النسب, ولكنه لم يكرمه الله عز وجل بالهدى وخروج من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور ما حصل له الشرف الحقيقي. وإن كان من ناحية النسب شريفا فإن شرف النسب بدون شرف التقوى لا يثمر ولا تكون الفائدة من ورائه. ولهذا يقول الشاعر بين شرف التقوى وأن هذا هو أساس الشرف, وأن شرف النسب بدون تقوى لا عبرة به ولا فائدة من وراءه. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب, فقد رفع الإسلام سلمان فارسا ووضع الشرك النسيب أبا لهب. الشرك وضع النسيب أبا لهب جعله وضيعا بسبب الشرك وإن كان لا نسب, والإسلام رفع سلمان الفارسي وهو من فارس وليس من العرب, وإنما رفعه الإسلام, قد رفع الإسلام سلمان فارسا ووضع الشرك النسيب أبا لهب, يعني حقه وحفظه وهو نسيب. وقبل هذا وأوضح من هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح, ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, من أخره عمله عن أن يصل إلى المنازل الرفيعة فليس نسبه هو الذي يوصل إلى ذلك, ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. العبرة بالعمل, العبرة بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإذا فالحديث الذي أورده البخاري رحمه الله من هذه الترجمة هو المراد منه هو

قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر. وهذه الترجمة هي أيضا تتعلق بلوط عليه الصلاة والسلام، ذكر فيها بعض الكلمات من آيات القرآن وفسرها وهي تتعلق بقصة لوط، وبعضها لا يتعلق بقصة لوط. قال برسله من معه لأنه قوة، يعني هذه الكلمة ما جاءت في قصة لوط عليه الصلاة والسلام، وإنما جاءت في قصة موسى، في قصة موسى وفرعون، ولم جاءت في قصة لوط، وإنما الذي جاء في قصة لوط الركن، ركن شديد أو إلى ركن شديد، هذا هو الذي جاء في قصة لوط عليه الصلاة والسلام. وأما بركنه كلمة بركنه فهذه ما جاءت في حق لوط، وإنما جاءت في قصة موسى وفرعون، وهي جاءت بعد ذكر قصة لوط إبراهيم ولوط في سورة الذاريات، بعدما قص الله عز وجل ما جرى بين إبراهيم وضيوفه الذين أرسلوا إلى إهلاك قوم لوط، جاء بعد ذلك قصص في موسى وفي موسى يصنعه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه، تولى فرعون بركنه. قال الركن هما من معه لأنهم قوته. ولعل البخاري أتى بها لأنها تماثل الكلمة التي جاءت في لوط وهي أراوي إلى ركن شديد، أو أن ذلك حصل استطرادا يركنوا تميلوا ولا تركنوا لأنهم ظلموا يعني تميلوا، لأنه المناسبة في تفسيره الكلمة وهي الركن الشديد أو بركنه قال تركنوا تميلوا ولا تركنوا لأنهم ظلموا يعني لا تميلوا أنكرهم ونكرهم واستنكرهم واحد، يعني معناها واحد، هذه متعلقة بالعيوب الملائكة الذين جاءوا إليه يقطعون يطيعون جابر جابر آخر ضيقا ألف لذلك الآيات من الموسمين للناظرين إنها لبي سبيل مقيم، يعني في طريق السبيل هو الطريق. ثم ذكر هذه الآية التي أوردها البخاري مرارا في بعض قصص الأنبياء، إنما أوردها هنا لأنها جاءت في آخر قصة لوط، وقد سبق أنه أوردها في آخر قصة قوم نوح وفي آخر قصة صالح، وهنا أوردها في آخر في قصة لوط وقالوا فهل من مدكر، لأن الله عز وجل لما ذكر قصة لوط وقومه فسمع بقوله ولا قد يسمع القرآن بالذكر فهل من مدكر، يعني فهل من معتبر ومرتعب في هذا القصص الذي قصه الله عز وجل ويكون حذرا يقظا بعيدا عن ان يقع في المخالفه التي وقعت فيها تلك الامم السابقه التي عذبت بهذا العذاب ولقد يسر القران للذكر، فهل من مدكر يعني في هذه القصه وفي غيرها في هذا الامر الذي ختمت به الايه

تذكر ما عند يوسف من العلم وأنه قص عليهم وأنه عبر له ولزميله الرؤيا التي رأياها ورمزتيه معه فذهب إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وسأله وأجابه ثم جاء وأخبر الملك الملك قبل أن يأتي يوسف به إليه ولما جاءه الداعي من خرج النبي فأجاب وقد نفذ به هذه الموجه الطويله وإنما أراد أن أظهر براءته قبل أن يخرج من السجن فقال ما بل المسلمين لا تقطع ناديهم ثم إنه حصل سؤال النسوة واعترفنا بقطعهن واعترفت امرأة العزيز بما حصل منها أنها هي التي راودته عن نفسه وأنه إنما دخل السجن ظلما والرسول عليه الصلاة والسلام قال هنا ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته فهذا فيه بيان لشأن يوسف عليه الصلاة والسلام وثناء عليه فقيل إنما قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام من باب التواضع إلا فإنه أفضل منه وأجل منه أكرم منه كما هو معلوم وكما هو مفقود به صلوات الله وسلامه وبركاته على نبينا محمد وعلى جميع المرسلين. وقال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن شقيق عن مسروق قال سألت أم رومان وهي أم عائشة عما قيل فيها ما قيل قالت بينما أنا مع عائشة جالستان إذ ولدت علينا امرأة من الأنصار وهي تقول فعل الله بفلان وفعل قالت فقلت لما قالت إنه نمى قالت فقلت لما قالت قالت فقلت لما قالت إنه نمى ذكر حديث فقلت لما قالت إنه نمى ذكر الحديث فقالت عائشة أي حديث فأخبرتها قالت فسمعه أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم فخرت مغشيا عليها فما أفاقت إلا وعليها حمى بناصر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لهذه قلت حمى أخذتها من أجل حديث تحدث به فقعدت فقالت والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن اعتذرت لا تعذروني ولئن اعتذرت لا تعذروني فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبني الله المستعان على ما تصفون فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ما أنزل فأخبرها فقالت بحمد الله لا بحمد أحد. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله هنا من أجل ذكر يعقوب وبني وسد ذلك أن يكون من بني يوسف عليه الصلاة والسلام وجاء هنا في قصة يوسف من أجل ذكر بني يعقوب. قد أورده البخاري رحمه الله في موضع آخر وفيه أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لم تذكر وغاب عنها اسم يعقوب فقالت أبا يوسف أبا يوسف أو أبو يوسف وهذا هو المقصود لأن فيه ذكر يوسف عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات عند البخاري أبو يوسف أخذ يعقوب لأنه غاب عنها اسمه وفي بعضها هنا ذكر يعقوب وبنيه ويوسف هو أحد بنيه فهذا هو وجه إرادي الحديث هنا والحديث يأتي فهذا هو وجه إرادي الحديث في هذا المكان وسيورده البخاري رحمه الله في كتاب التفسير تفسير سورة يوسف عند تفسير هذه الآية وفيه بيان عائشة رضي الله عنها وأرضاها عروة بن الزبير رضي الله تعالى رحمه الله عندما سأل عن هذه الآية كذبوا أو كذبوا فقالت كذبوا. ومعلوم أن كذبوا وكذبوا قراءة التي بين أيديهما إلى قراءة أصلهم أنهم قد كذبوا. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها لعلها لم تنوها هذه القراءة الذي عندها هو قراءة أخرى وهي كذبها، وأرادت بهذا أن تبين أن الذي حصل من الظن أنهم من أتباع الرسل الذين حصل لهم الإيذاء وتأخر النصر عليهم، فجاءهم النصر من الله عز وجل بعدما قال انتظارهم له وبعدما حصل الإيذاء الشديد من أعدائهم لهم، أعطاهم نصر الله عز وجل فنجى الله عز وجل من يشاء وأهلك من شاء الله إهلاكه من أعداء الرسل. وهذا أحد التفسيرين في الآية، لأن قوله عز وجل حتى يستيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني ظن قومهم أنهم قد كذبوا، يعني فلم يأتي ما وعدوا به من النصر، ويكون الظن إنما هم من أتباع الرسل وليس من الرسل. وجاء عن بعض العلماء بأن الظن يرجع إلى الرسل، وأن المقصود بذلك أنه وقع خطرات في نفوسهم لما حصل من تأخر النصر وتأخر الوعد الذي وعد الله عز وجل به، فجاء نصر من الله عز وجل وأنجز الله تعالى ما وعد بعدما حصل بعدما لا تحصل المعاجلة في العقوبة لأعداء الرسل، وإنما أخرها الله عز وجل لحكمة يعلمها وهي أن يزداد رسل الله عز وجل رفعة عنده لما يحصل لهم من البلاء ولما يحصل لهم من المشقة، ثم الله عز وجل ينجز رسلهم ووعدهم، ويكون في ذلك التأخير زيادة لرجاتهم ورفعتهم عند الله عز وجل، وليعلم أتباعهم أن هذه طريقة المرسلين لا بد فيها من العناء ولا بد فيها من المشقة، وأن على أتباع من يصبروا كما صبروا، وأن الرسل قد نالهم ما نالهم من الأذى، وكانت العاقبة الحميدة لهم ولأتباعهم. وسيأتي هذا الحديث في كتاب التفسير عند تفسير قوله وعند تفسير سورة يوسف وعند تفسير هذه الآية في آخرها آخر سورة يوسف. وقال أخبرني عبدة قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم بن كريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. وهذا حديث من طريق أخرى أورده وفيه ذكر يوسف عليه الصلاة والسلام وأنه كريم ابن كرام وجلالة أبرمين، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن آخر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. باب قول الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اركب اضرب يركضون يعدون. فقال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحكي في ثوبه فنادى ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. ثم ورد البخاري رحمه الله بعد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وذكر آية من كتاب الله عز وجل فيها قصته، ثم ذكر تفسير بعض الكلمات التي جاءت في قصته من كتاب الله عز وجل، وذكر حديثا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه ذكر أيوب صلى الله عليه وسلم. أيوب إن نادى ربه أن يقول وأنت أرحم الراحمين. ثم ذكر بعض الكلمات المتعلقة بقصة أرطب أرطب برجلك، يعني أغلب برجلك. قال: يرفضون يعدون. كلمة يرفضون هنا جاءت استطرادا، وإلا فإنها ليست في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، لكن لما جاء كلمة أرطب برجلك هي في قصة يعقوب، وكانت هذه الكلمة أيضا من مادتها. قال: يرفضون يعدون، وهي ليست في قصة يعقوب، وإنما هي في آية أخرى لا علاقة لها بيعقوب بأيوب، لا علاقة لها في قصة أيوب، لكن لها ارتباط بالمادة، مادة الكلمة التي جاءت في قصة يعقوب في قصة أيوب، وهي أرث الفريق. ثم ذكر الحديث الذي سبق أن مر في كتاب الغسل كتاب الطهارة، وأن أيوب عليه الصلاة والسلام كان يغتسل عريانا فنزل عليه رجل جراب من ذهب وجعل يحوي في ثوبه فناداه ربه قال: ما كنت أغنيتك عما ترى؟ فقال: بلى، ولكن لا غنى لي أو لا غنى بي عن بركتك. محل الشاهد من هذا أن فيه ذكر أيوب عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث فيه ذكر أيوب، ومن أجل ذلك أورده البخاري هنا، وكان قد أورده فيما مضى في الاعتزال، لأنه ذكر هناك هذا الحديث في قصة أيوب، وكذلك الحديث الذي في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يغتسل عريانا وقد وضع ثوبه على حجر فقر الحجر وعليه ثوبه. أورد الحديثين هناك، وأورد هذا الحديث هنا من أجل أن يفيه ذكر أيوب صلى الله عليه وسلم. باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا.